إن شاء الله من العدل الصحيح يمنحهم الله إماتة العصاة يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا غلط هذا منكر هذا منكر خلاف ولا هالسنة ما جينا قاتل نعم ويجري باردة نعم نعم وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نعم نعم يبين له إذا كان جاهل يبين له يبين له الحكم إذا أصر على أن فوائد الربا جائزة فادت حياته إذا قال أن يجوز له جوابي إذا حل الدين قال مثلا أنا أمهل كذا وعليك زيادة كذا أو يبيع الدرهم بالدرهمين الدينار بالدينار الدينارين نعم الله يسلمك نعم هم يقولون شيخ انها يعني انها جبان باكره وانها اجره العاملين من كتباء من ايديك من اداره هذا الذي يقول الربا السريع رد على الشيخ الربا السريع رد على الشيخ اما اللي يشوفها يبين له نعم وقوله ذلك بان الله تولى اهل معرفته فيه مؤاخذه لطيفه كما تقدم وقوله اللهم يا ولي الاسلام واهل مسجدنا بالاسلام وفي نسخه تقدمنا ذلك وقوله ذلك ان الله تولى اهل معرفته مولى اهل معرفته فيه المؤاخذة اللطيفة. وقال تولى أهل الإيمان به. لأن العارف عارفها مثل ما تقدم لا تكفي. ليش يعرف ربه فيعود ربه ما تنفع المعرفة. يعرف ينفع الإيمان. إيه هذا تشابه من المؤلف. نعم مثل ما تقدم. ما كل عارف ناجيا ينفع الإيمان الصادق اللي يثمر العمل. أما المعرفة فاليهود يعرف ربه والفرعون يعرف ربه وابليس يعرف ربه. وفي عزك لو انه اجمعين ومع هذا هو من المخلق في النار الله جل وعلا معرفه ما معها ايمان وتقوى ما تنفع ان شاء الله ولو كان اعلم الناس بل عام يعرف ربه وانسلخ من ايات الله بسبب ايثاره الهوى والدنيا نعم وقوله اللهم يا ولي الاسلام واهل المسجد للاسلام فنسخه تثبتنا على الاسلام حتى لو فات به روى شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري في كتابه فاروق بسنده عن انس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الاسلام واهلك مسجدي بالاسلام حتى القاك عليك. هذا يعني نعم قال اخرجه رضي الله عنه في الاحاديث المشتاره كما حققته في الأحاديث الصحيحة وكذا وراجع القدر الصبع الثاني نعم يقول يا ولي الاسلام واهله تثبتني بالاسلام حتى القاك عليه. هذا على انس؟ نعم. نعم. مرفوع موقوف. موضوع عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. في من الحديث الناس على الصف. راجع في لعب عليه. العدد هذا متاخر. طبعا طبعا لكن وضع الهيئة موجودة؟ نعم مختارة؟ نعم ماذا؟ في كل

ووافق ابو سعيد عقبه على تسميتها زينب بنت الحارث. واخذ الواقدي بسند الاغوان الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت على ما فعلت قالت قتلت عبدي وعبدي وجبت قالت سأزرد عنك جعفر فقال عبدها يسار وكانت اجبن الناس اجبن بالنون وهو الذي حزن من الرب وأخوها زبير وجدها سلامه بالشكل ووقع في سنن أبي داود أخت مرحب في جذب السهيل وعند ذهبه في الدلائل مثل أخي مرحب ولم يقل الزهري بدعوى أنها أسلمت فقد جذب بذلك سليمان الكريم في مغازيه ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذبا أرحت الناس منه وقد استبان لي الآن أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضر نفسي على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فانصرف عنها حين أسلمت وقد استمرت تشرك على أحكام كبيرة منها جواز قبل الفرد أشهر الحرم والإمارة على من بلغت الدعوة بغير حساب وقصة الغنيمة على انتهاء وأكل الطعام الذي يصاب من المسكين قبل قصة من يحتاج إليه بشرط أن لا يحتقره ولا يحول. وقد استمرت نسخة خيبر على أحكام كبيرة منها جواز قتال الكفار في أشهر الحرم. هذا فيما الواضح إذا اشتهر أن قاتله في صغر. هذا بعد ثبوت أنه بدأ القتال في محرم ولا لا معروف أنه قتال في صغر. نعم. والإغارة على مثل الدعوة بغير إنذار. وهو أنذرهم أيضا بعد إليهم عليا وأنذرهم هذا مو قليل النار في تصفته وإن مصطلح هم أغارهم وأغارهم وقد سبق إنذارهم أما هؤلاء فقد أنذرهم وأنذرهم وبعث إليهم عليا ليس قصتنا هذا فيه نظر أو هذا أيضا فيها نظر مش فاهمة رحمه مطلقا يعني لو أغار بدون إنذار أن يجد هذا طيب مثل لم إلا هذا كما نادعوا قبل ذلك قبل من دعوة من الإسلام أول نعم لما في عجب الله يدعو من الإسلام إلا دعوة قبل الإسلام البيه معه لابد من دعوة نعم إذا رعى لعام لجميع الله نعم إذا رعى لعام لجميع الله لأنهم كلهم الله فهو الرأي قال لهم كل الإسلام فدعوا من الإسلام وآخرهم ومعها خيرا نعم نعم فتح عليه والتالي تبع وقصة الغنيمة على الاتهام وأكل الطعام الذي يصاب من المسكين قبل قصة من يحتاج إليه بشرط أن لا يستخره ولا يحوله نعم وهنا صرف يعني هذا بهذا وهذا بهذا لا يدخل ولا يحول من عين الى عين من طعام الى ملاس او كذا من صرف الامام وان مدد الجيش اذا حضر بعد ارتضاء الحرب يفهم له برضي الجماعه كما وقع لجعفر والافعاليين ولا يفهم له إذا لم يرضى كما وقع لأباد بن سعيد وأصحابه لذلك يجمع بين الأخبار ومنها تقديم لحوم الحمر الأهلية وأن ما لا يسهل لحمه لا يطلب الذكاء وتحليل متعة النساء وجواز المشاقات والمزارعة ويثبت عقد السلط والتوسط من أضرار السهم ويأخذ عقل السلح. نعم. عقل السلح هو التوسط من أرضان السلح. يعني واحد ثبوت أو تثبيت. نعم. وأن مخالفة من أهل الخدمة ما شرط عليه سقط عهده وأجر جمعه. وأن من أخذ الشيء من الغنيمة قبل قصته لم يملك ولو كان دون حقه. وأن الإمام مخير في أرض العمة بين قسمتها وصرفها. وجواز إجرائها في الخدمة للسكون عنه. وجواز الجبال للأهل بالسفر والأهل حقا عن الأهل بشأن رقم من أبي

حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا لا نكتب لك بهذا لو نعلم أنك رسول الله لما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي كنت رسول الله؟ قال علي والله لا والله لا أكفرك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يكتب يكتب، فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله. لا يمكن أن تجد سلاحا إلا سعيد الاضطراب، وأن لا يخرج من أهلها، وأن لا يخرج الشهريات لأحد إن أراد أن يتبع، وأن لا يمنع الأصحاب لأحد إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل وأتوا علي فقالوا كل صاحب يخرج عنها فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة الثنائي يا عبد يا عبد. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال الفاطمة رضي الله عنها دون فتنة عبد في حمزتها. فقال جعفر ابنه عمي وقالت واتاتي. فقال زيد ابنه اخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال لخالتي من مسجده الام. وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشفت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا. وقال علي ارضاهم جميعا بكلام طيب عليه الصلاه والسلام، وحكم بها لمن هو اولى بها لخالتي. اللهم صل وسلم. هذا فيه يعني ينبغي لوالي الأمر لوالي الأمور لوالي الأمر ولي الحاكم أن يستعمل في حكمه ما يطيب النفوس ويسليها عن مطالبها ويجمع القلوب مع الحكم بالحق الذي يستحقه. اللهم صل على محمد. وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إن هبة أخي من الرضاعة. فقال له علي وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إن أبنة أكلي من الرضاعة. حدثني محمد بن رافع من الزريق. أنا وأخوه من الرضاعة. حمد نعم، لكن أخوه من أخوه من الزريق أخوه من الزريق. اللهم حدثني محمد بن رافع حدثنا الزريق حدثنا مليل الحار وحدثني محمد بن الزريق محمد بن الزريق من إبراهيم قال حدثني أبي حدثنا الزريق من سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين الهدي فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه الا سلوكا ولا يقيم بها الا ما احبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاثه امره ان يخرج فخرج. وهذا يبين لنا أن الشروط بين المسلمين والكفار لازمة، إذا اقتربوا شروطا لازمة ليس للمسلمين أن يحجروا فيها، ولا بأس أن تكون الشروط لها بعض الغرابة على المسلمين إذا كانت المصلحة ظاهرة، إذا كان أول من أمر المصلحة في ذلك فلا بأس أن يرضى بشروط فيها بعض الغرابة للنظر للعواقب والمصلحة الكبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط في الحديبية لمصلحة العظيمة في تلاقي المسلمين وغيرهم وفي اتصال الناس بعضهم ببعض وفي التهيؤ للذكر الأكبر. فالمصلحة الكبرى تؤثر فيها النظرة الجزئية والنقص الجزئي، ولهذا قبل منهم أن يرد عليهم من جاء مسلما، وقبل منهم أن من ذهب منه إليهم لا يردونه. كل هذا للمصلحة العظيمة العامة. لماذا يريد أن يعقد يتولى يعني يحزنها حتى عندها لك لأن أخا الذي بين حمزة وبين زيد وأخوه من الإخاء المعاخاة نعم ما استكمل الهدي فإن أخطيته ما استكمل الهدي لأن كان موجود ولا يختلف؟ إذا استطاع بين عجز يكون عجز رفيق. نعم. هنا قال الله جل وعلا: وما كنت تكتم من قبل الكتاب ولا تحطه بيمينك. لكن هذه من الآيات التي تدعى إلى قال أريني وأروه موضع الرسول فهذا المسلم عليه الصلاة والسلام وكتب هذا وقال الحمد لله عز وجل. هذه من المعجزات والكرامات له صلى الله عليه وسلم عند الحاجة كتب شيئا يسيرا. نعم. حدثني عفان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعمر بن زبير نفسي فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجره عائشه ثم قال كيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع احيان في رجب. ثم سمعنا سنان عائشه فقال اعوذ يا ام المؤمنين على ابي سعيد ما يقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اربع احيان في رجب. فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن اسامه وجاره وما اعتمر ابو رجب الخط. ثم يقول في عمر أنها كانت في القعدة كلها وأن هذا عد من أوهام عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن عمر محفوظة كلها في القعدة. لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترناه من إجمال المسلمين ومن رسول الله في غير حنة على صف كم؟ كم صف؟ كم على هذه النواب على الأخير كله النبي رجل أخذاه النبي رجل الحديث عمر بن عمر قد تقدم شرطه في ابواب عمره وقوله فيه الا تستعيذ في روايه تسميه عليه ونقل الصيماني روايه الا تستعيذ غيره وهي لغه الحديث الرابع. نعم. كانت العين سلمتين ولا تقدم قد مر السلام عليه في باب سمع ثمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك اسم الله حافظ سمعت السلام العين نعم قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام والطعام جزء بجزء وكان طعامنا يوم الدين الشريف الله عن عامل النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجميل بغيره. هي له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال كل تمر خير هكذا؟ قال لا، وهي في الصاعين بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، حديث بلال الله عين الربا لا تفعل، تعيد بعد الدراهم ثم افتح الدراهم جريبة. تقدم أن هذا يدل على أن الجنس من أنواع الربا لا يباع متفاضلا مطلقا ولا متفاضلة أنواعه، وعنده شيء واحد فلا يباع إلا متماثلا يدا بيد، سواء كان ذهبا أو فضة أو تمرا أو حبوبا أو غير ذلك. وزي ما تقدم هذه عبادة أكثر الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو بالتمر أو بالبذور والشعير بالشعير مثلا بريث سواء بسواء يدا بيد مطلقة، وإن تنوعت وإن اختلفت أنواعه في جودة فلا يؤمر إلى ذلك، فلا بد من التماثل. الظاهر والله أعلم أن هذا المراد من سد الباب حسب مادة الربا، لأن لو فتح باب اختلاف التنوع لا أفضل إلى الربا في كل شيء، ولأن ضبط الجودة يختلف. فالحصل أن الرسول ألغى هذا الاختلاف وجعل الجنس حكمه واحد مطلقا اختلاف أنواع لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض غير بيد. فإذا اختلفت الأصناف كما تقدم هذه العبادة ما جاء في معناه فلا بأس من البيع غير بيد مع اختلاف الكمية، مثل الشعير مع التمر، الشعير مع الحنطة، الملح مع التمر، لأنها جات مختلفة. فإذا باع صاع من تمر بصاعين من شعير أو صاع من حنطة بصاعين من شعير غير بيد فلا بأس، لأن الشعير غير الحنطة غير التمر فهما أجناس. أضع عنه قال من الجهاز لعشرة مساقين من الفضة فلا بأس لأنهما جنسان. وفيه بيان الطريق الذي تحل به المطلوب، وأن يبيع التمر الردي أو الحنطة الرديئة أو الذهب الردي، فإذا باعه بشيء آخر فضة أو غير ذلك يشتري حاجته بالثمن من النوع الآخر. هذا هو الطريق لسلامة الربا. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه في النهي عن بيع الصبر من التمر وغيره بكيلو اللبن مكيلها الصبر كيلو مسمى، اذا كان هذا في التمر هكذا بقيه الانواع فلا يباع صبره من الحنطه لا يعلم مكيلها بصبره معلوم مكيلها ولا من الشعير ولا من الملح ولا نحو ذلك، لان الربا حاصل بهذا، لان لا يعلم مكيلها التساوي غير معلوم، المطلوب التساوي مثل المثل. والأحوال ثلاث: التساوي والتفاضل والجعل. فالتساوي هو الجعل والصوف، والتفاضل ممنوع والربا، والجهل حكم التفاضل. ولهذا يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع، لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل ممنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى فإن مكيلها ذكر مثلا من التمر، وجاء النهي عن بيع المزابلة والمحاقة له وأشبه كل من أجل سد باب التفاضل. الحديث الثالث حديث معمر بن عبد الله العدوي بن عم عمر رضي الله عنه فيها النبي قال عليه السلام قال الطعام طريق المجد ولو كان طعاما يومين الشعير. هذا يفيد ان الطعام يقصد فيه مساله الربا، ولهذا قال الطعام والطعام ربا مثلا مثل. هذا يدل على ان الطعام يدعو في الربا، والمراد الطعام هنا المدخر، المدخر يقال المدخر او يوزن المدخر، ولهذا قال كذلك الميزان قال الميزان كذلك. كيف الطعام البر والشعير والحنطة والثمر والذرة والدخن يعمه جميعا، فلا بد فيه من التساوي مثل بذل بيد. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حديث عبادة وما جاء في معناه، فإن الله هذا الطعام مثل الطعام الذي من جنس واحد البر مع البر والثمر مع الثمر، ليس مراد جنس الطعام بل مراد الطعام الذي هو من جنس واحد. المطلق والمبهم والمجمل يفسره الحديث الواضحة المفصلة. والحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، فقلادة في هداب وخرج لثعف دينارا، قال فصلت ووجدت أكثر من ركعة دينارا، قال لا تباع لحد حتى تفصل، فقال أردها، فأمر برد البيع حتى تفصل حتى يشتري الذهب بوزنه بمثل مثل والبقية بثمن الآخر. هذا يدل على أن الذهب إذا كان معه غيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضة إذا بيع بجنس، إذا كانت فيها ذهب بيع بذهب، أو فيها فضة بيع بفضة، هذا محل الرد محل التفصيل. أما لو باع الذهب وخرج بفضة فلا بأس، إذا لم بيع أو باع بفضة بذهب وفي خيره لا بأس، فهي لم بيع. وإنما محل الرد محل التفصيل إذا بيع بجنسه، بيع قلاله الذهب بالذهب، وبيع قلاله فيها فضة بفضة، هذا محل التفصيل. على قاعدة متقدمة الحاجة وبعد سواء بسرعة. حديث خمس حديث كمرة بن ملك الحياة من حول النسيئة، هذا صحاه القوم بناء على سماع الحسن من ثمرة، وصحاه الترمذي أيضا وبناء بسماعه منه، وقال آخرون لم يسمع منه، وجاء البخاري وجماعة بأن سمع منه حديث العقيقة فقط، وكان مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، فإذا كان كل منه نسيئة هذا محل الاتباع، وهذا محل الإجماع، وبيع الكلب كذا كما يأتي بآخر الباب، يعني الحيوان المبيع نسيئة والثمن نسيئة، كان يقول أنا أبيعك بكرة سنها كذا أسلمها لك بعد شهرين أو بعد أربعة أشهر بخمس من الغنم سنها كذا وسنها كذا أسلمها لي بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون هذا نسيئة وهذا نسيئة، فلا يجوز في الدين بالدين. وعلي حمل الحديث الثمرة هذا الحيوان بالحيوان نسيئة يكون منه نسيئة، أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كان يشتري بعيرا حاضرا بأربع من الغنم أو بعيرين لا بأس. يأتيكم حديث عبد الله بن عمر بن من اشترى بعير بعيرين بالصدقة كما يأتي إن شاء الله، هذا هو الصواب. جاء في حديث آخر من ينهى عن بين الحيوان بين الحيوان بالحيوان نسيئة بين واحد ولكنه ضعيف، والصواب انه لا حرج في ذلك، وانه يباع الحيوان في الحيوان نقدا لا نسيئه، او احدهما نسيئه والاخر نقدا لا باس، انما الممنوع ان يكون جميعا نسيئه، هذا هو الممنوع. في هذه الحديث عمر بن الصديق فلينا ما بعده من الحديث عمر بن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بيع الكلب بيع الكلب نعم بيع الزين بيع الكلب نعم ولا ما صح نعم نعم نعم نعم نعم هذا من حجج الجمهور عليه تعالى حكم الميزان حكم كيف نعم نعم قد يقول هذا نص عليه النبي نعم نعم إذا كان يكالا في أحد ذواته وأشداها فلا يبيع بها عند أهل العلم نعم معروف عند أهل الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين، وأرهاب تقوم مقام لأنها جعلت قيما للمبيعات والأرزان لها تقوم مقامها في الربا نعم قال بنا ونحوها وقوله اتخذنا لا تبناها وغالب استعمالها مذاكره وجنها قال بنا مجاره وعلى السماع يضرب المخي يضرب المخي يضرب المخي نعم. وعلى السماء يضرب المخي سياما من عرفه في المنى. نعم. لا يقول لا لغير ما سمع إنه تحجاب لا تبنى عمومه عند الخطيب وسقط ذات على الدليل إلى الوقت الشرعي. نعم. نعم. قول الراوي قال لنا فلان او قال لي او ذكر لنا او ذكر لي فلان هو من قبيل قول لنا فلان لانه متصل لكنه كثيرا ما يستعملون هذا فيما سمعوه في قال المذاكره قال ابن الصلاه انه لا يكن به وهو به اشبه محجبنا قال فابو عبد الله بن منده من ذلك قال فيما رويناه بدفع له أن البخاري حيث قال قال لي فلان فهو إجابة وحيث قال قال فلان فهو تجديد ولم يقبل العلماء كلامه هذا فيأتي كلام من حمدان مما يخالف هذا من حجية الرواية في المناورة والإجابة حيث ذكر من الصلاة هذا هو المعتمد إذا قال الراوي قال لفلان وقال لي فلان أو ذكر فلان ذكر لي فلان وذكر لنا فلان أنه في حكم المتصل ويقول حدثنا وسمعت وفرق واضح في هذا لكن في الغالب أن يقوم بالمذاكرة يعني عند البحث بينهم قال فلان ما حل رؤيته عن فلان سمعت حال خبر فلان فيكون عندهم في حال المذاكرة لا في حال التسجيل بالتحديد ويعد بما جرى يقول قال أنا دخل لنا قال لي هو حكم ما لو قال حدثني قال سمعت متصل بلا شك نعم لما ذكر ابو الحسن القطان تدليس السيوخ قال واما البخاري فذلك عن غافل ودون هذه العباره قول الراوي قال فلان وذكر فلان من غير ذكر الجاد والمدير قال معنى قولي بلا مجاوره او برائي وهذه اوضع عبارات كما قال بالصلاه ومع ذلك فهي محمولة على السماع وهذه أوضع العبارات نعم كما قال المصطلح مع ذلك فهي محمولة على السماع بالشكل المذكور في المعنى وإذا علم البقي أي وسلم الراوي من التجديد فيصرف هناك وإن لم يكن يعني حكم حكم عال إذا كان الراوي ليس بمدلس ولقاؤه لهذا الشيخ معروف هو محمول على السماع وأنه سمعه من هذا الخبر وهذا كثيرا ما يقع في صحيح البخاري رحمه الله وقال هشام بن عمار حدثنا من فلان يتكلم معروف قال نجح دليل قصة حج بن عباس في السعي الثاني للحج إلى غير ذلك المقصود أن هذا يقع له كثيرا نعم يحتمل على انه سمع منه لانه ليس من المدلسين وانما يترك بعض الاسماء او بعض الاسماء لكونها معلومه عند اهل هذا الشعب نعم يقول حدثني محمد بن بعض الاحيان حدثني عبد الله هي معروف عند من عرف ثمر طريقته كمل طريقته نعم نعم نعم نعم قال او عن عنا نعم لا صراحة أكثر ما يقول تحقيق يقول حدثة دي يكون مثل حدثة ما شاء الله فأسلم من عرض من حاله أنه لا يروي إلا ما سمع بحجاج بن محمد الأعور نعم حجاج بن محمد من أئمة الثقات مشهور أحمد ومشهور مشايخ البخاري ونحو نعم رحمه الله نعم نعم نعم نعم نعم حجاج بن محمد الأعور روى كتب ابن جريج بلفظ قال ابن جريج وحملها الناس عنه واحتجوا بها هذا هو المحفوظ المعروف وخصص القتيل ذلك بمن عرف من هذا الحديث بذلك فاما من لا يعرف ذلك

المسكي على محمد بن عبد الله بن حسن المسكي. سلام على محمد بن عبد الله بن حسن. نعم. المقصود أن فيه أن هذا فيه إعانة للداخل على إدراك الركعة ما لم يشق على المأموم، يعني يكون تأخير خفيف لا يحصل به مشقة على المتقدمين، فإن أولى بالمراعاة. أولى بالمراعاة. نعم. ما الناس بالإمامة أطاعهم، وأما تقييم النبي صلى الله عليه وسلم باب خمان غيره أطعم والشرب المحال، فأجاب أحمد أن ذلك جاثم وأنه مقدم في الإمامة الكبرى. يقدم في الإمامة أقرأ الحاضرين، أقرأهم يقدم يعني أجودهم قراءة وأكثرهم قراءة على غيره، لجمع لما جاء في حديث ابن مسعود عن حول بن سلمة الجرمي يقول قال أقرأهم كتاب الله في اللفظ الآخر أكثرهم قرآنا. المقصود أن أقرأ هو المقدم، إلا إذا كان هناك أسباب أخرى تقرير تقديم غيره من أسباب أخرى من علم وإمارة وإمامة أو نحو ذلك، ولهذا أجابوا عن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ومعاذ، مع أن المعروف أنهما أقرأوا منه للإشارة بأنه الخليفة بعده ولفضله وما أعطاه الله من الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة والسابقة العظيمة للإسلام وتأييده الإسلام ونصره النبي صلى الله عليه وسلم ورواساته إياه ولخصاله العظيمة والإشارة إلى أنه الخليفة قدم على غيره من القراء، مع أن شروط الإمامة متوافرة فيه، ولكن يوجد من هو أقرأ منه من جهة كثرة الحفظ كأبي ومعاذ وإجادة القراءة، ولكن لصفات عظيمة وأخلاق متعددة وسابقة عظيمة والإشارة إلى خلافته العظيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قدم. نعم. وقال غيره لما قدم إمام الناس مقدم، لا يؤمن رئيس سلطانه، لا يؤمن سلطانه، ولو أنه يقرأ منه إمام الناس في المسجد هو مقدم، نعم، إذا كانت قراءته مستقيمة. نعم. وقال غيره لا يقدم، يقدم غيره، ليس له من يقدمه إذا كان يلحن فيها لحن يحن المعنى، لا يقدم، يقدم غيره. أما إذا كان لحن ما يضر فالأمر في واسع، إذا الحمد لله رب العالمين ما يضر، ورب العالمين ما يضر المعنى. نعم. هو إمام ما يضر، إذا كان ما يحيي المعنى ما يضر، أما إذا كان يحيي المعنى يمنع، ولو أنه راتب يقدم غيره، يقال أنه ما يجوز إمامك يقدم غيره، ويقال للمسؤولين هذا يجب أن يعزل إلا أن يتعلم يتيسر تعليمه فلا بأس. وقال غيره لما قدمه مع قولهم يقرؤون قراءه لما وقال غيره لما قدمه مع قولهم يقرؤون قراءه وأيضهم لأنهم لم يكونوا يتعلمون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. قال آخر ربما لما قدمه مع قول أمك ما قرأت كتاب الله دل على أنه أقرأه، يعني معناه أن بعض أهل لا يسلم أن غير عبد الخالق أراه منه، ومع إمامته ومع أعطاه الله من خصال الحميدة كان أقرأهم أيضا لصادقة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه، وهذا قول جيد أيضا، أيوة. ليس هناك حجة قائمة ظاهرة على أن معاذ أو بدأ يقرأ منه.